من يتابعني من البداية سوف يلاحظ أنني أكرر دائما بأنني لا أتحدث في الأحكام الفقهية والحلال والحرام، ليس لأنني أعتبر هذه الموضوعات أعشاش للدبابير، ولكن لأن القناعات الفقهية نتيجة وليست أسباب، ولا يمكن إطلاقا الإصلاح من خلال النتائج، الإصلاح يكون عبر الأسباب والوسائل. ذكرت سابقا بأن العقيدة صارت تحت تأثير السياسة وحكمها، فالفكر السياسي هو الذي يفسر العقيدة الآن في كثير من جوانبها، فمن باب أولى أن تكون القناعات الفقهية خاضعة أيضا لتأثير الفكر السياسي وما دونه. فالتأثير ليس تأثيرا مبنيا على هوى محض، لا، تأثير حقيقي موضوعي. قد تجد من يحفظ قوانين المرور ويضبطها ويتقنها، ولو تسأل عن أي مسألة يجيب عنها بسرعة وبجواب صحيح، ولكن أثناء القيادة تجد أن قيادته خاطئة ويتسبب في كثير من المشاكل والحوادث أثناء القيادة، لأن عقليته التي يقود بها المركبة ناقصة وغير ناضجة، وتحتاج إلى توسيع مدارك ومعرفة بالمسارات وبالخارطة الطريق وكيفية التجاوز ووضع المسافة بينك وبين المتقدم والمتأخر والمجانب. إتقان هذا الجانب المهاري هو الذي يضبط القيادة، وليس مجرد حفظ القوانين ومعرفة الصحيح والخطأ منها. فإذا انضبط الفكر السياسي، الوعي بالواقع والظروف والمستجدات، انضبطت النتائج التي هي الأحكام الفقهية، ولم تعد مشكلة في حد ذاتها حتى لو صار الخلاف بين الناس فيها. لذلك من يقفز إلى النتائج مباشرة ويحاول الإصلاح من خلالها لا يقدم حلول بقدر ما يقدم مشاكل ويزيد المواقف تصلبا. مشكلتنا ليست في النتائج وليست في القناعات النهائية، وإنما هي في الوسائل والأسباب.